بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسر إخوانكم بمؤسسة العقيدة الإسلامية للإنتاج والتوزيع بجدة وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمؤسسة الحرمين الخيرية بخميس مشيط أن يقدموا لكم مصادر السنة ومناهجها لفضيلة الشيخ حاتم الشريف. والآن مع الشريط الرابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل ما كنا قد بدأنا به بالأمس حول منهج الإمام مسلم عليه رحمة الله في كتابه الصحيح. وكنا قد توقفنا عند الكلام عن انتقادات أبي زرعة على الإمام مسلم، وابتدأنا بسياق الخبر المتعلق بذلك، وانتهى الوقت قبل أن ننتهي من قراءة هذا الخبر المهم. ابتدأنا بذكر أول جواب للإمام مسلم على انتقادات أبي زرعة، وهي قول الإمام مسلم رادا على أبي زرعة لما ذكر أن تأليفه للصحيح بهذا العدد يطرق أن يجعل لأهل البدع طريقا على أهل السنة، بأن يقولوا لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا هذا القدر الذي أخرجه مسلم في صحيحه. فأجاب مسلم عن ذلك بأنه لم يدعي الاستيعاب، وأنه إنما وسم كتابه بالصحيح ولم يقل إنه جامع لكل الصحيح. هذا هو الجواب الأول. ثم يكمل الإمام مسلم كلامه لما انتقد عليه أبو زرعة الإخراج لثلاثة من الرواة وهم أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى، فقال الإمام مسلم عليه رحمة الله يقول البرذعي: فقال لي مسلم: إنما قلت صحيح. هذا الجواب الأول. وإنما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم، إلا أنه ربما وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول فأقتصر على أولئك، وأصل الحديث معروف من رواية الثقات. فبين الجواب عن الإخراج لأولئك الرواة بأنه لم يخرج لهم ما تفردوا به، وإنما أخرج لهم ما توبعوا عليه. وأما روايته عنهم في الصحيح دون رواية الثقات الآخرين الذين تابعوهم، فسبب ذلك أنه وقعت له أحاديث لهؤلاء عالية، ووقعت له من رواية الثقات الذين هم أوثق منهم نازلة. والعلو معروف ما هو، العلو هو قلة عدد الرواة في الإسناد، والنزول كثرة العدد. فيقدم الإمام مسلم العلو في هذه الحالة على النزول، وهو لم يعتمد على أولئك الرواة الاعتماد الكامل، لأنه يعرف أن هذا الحديث ثابت من وجوه أخرى، وهذا هو اعتذاره. نكمل قراءة النص ثم نعود إلى هذه النقطة لأنها مهمة في بيان منهج الإمام مسلم. يقول البرذعي: وقدم مسلم بعد ذلك إلى الري، إلى البلد الذي فيه أبو زرعة، فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة فجفاه، أي ابن وارة هو من حفاظ الري من أقران أبي زرعة وأبي حاتم، يعني أغلظ القول أو جفى الإمام مسلما في مقابلته له، وهو عاتب عليه نفس عتب أبي زرعة، يعني كان ابن وارة يعتب على مسلم في تأليفه الصحيح كما عتب عليه أبو زرعة من قبل. يقول: وعاتبه على هذا الكتاب وقال له نحو مما قال له أبو زرعة: إن هذا يطرق لأهل البدع علينا. فاعتذر إليه مسلم وقال: إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، ولم أقل إنما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف، ولكني إنما أخرجت هذا من الحديث الصحيح ليكون مجموعا عندي وعند من يكتبه عني فلا يرتاب في صحتها، ولم أقل إنما سواه ضعيف، ونحو ذلك مما اعتذر به مسلم إلى محمد بن مسلم فقبل عذره وحدثه. يعني اعتذر له بنفس الاعتذار السابق، فقبل محمد مسلم وراء عذره وحدثه وترك الجفاء الذي كان واجهه به. لكن أريد أن أعود إلى الرواة الثلاثة الذين ذكرهم أبو زرعة وإلى اعتذار الإمام مسلم. هل كان مسلم يعتبر هؤلاء الرواة ضعفاء ومع ذلك أخرج لهم في صحيحه؟ هل هم ضعفاء بالفعل؟ وهل انتقاد أبي زرعة صواب خاصة في أحمد بن عيسى الذي كأنه يشير إلى كونه كذابا؟ ولو كان أحمد بن عيسى كذابا عند مسلم، هل يصح لمسلم أن يروي عنه ولو في المتابعات والشواهد؟ هذه كلها أسئلة تحتاج إلى جواب. ذكرنا أن الإمام مسلم بيّن أن في مقدمة الكتاب أنه سيخرج لأهل الحفظ والإتقان، وهؤلاء هم شرطه الأكبر. ثم إنه إذا أخرج في المتابعات لمن دونهم فإنهم لا ينزلون عن مرتبة القبول، وضرب لذلك مثلا بثلاثة من الرواة، وقال إن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم، فبين أنهم لا ينزلون عن درجة القبول حتى الذين يخرج لهم في المتابعات. إذن ظاهر تصرف مسلم أن هؤلاء الرواة الثلاثة الذين انتقدهم عليه أبو زرعة أنهم أيضا لا ينزلون عن درجة القبول عندهم. وبالنسبة لكل راوي منهم سنتكلم عنها الآن. أما بالنسبة لأسباط بن نصر فالراجح فيه أنه صدوق، وهذا هو الذي مال إليه الحافظ بن حجر في التقريب، حيث قال صدوق كثير الخطأ يغرب، يعني في آخر مراتب القبول. وقد أخرج له مسلم حديثا واحدا فقط، لم يخرج له مسلم إلا حديثا واحدا فقط. وأما الراوي الثاني وهو قطن ابن نسير، فالراجح فيه أيضا عند مسلم أنه صدوق، وقد أخرج له مع ذلك مسلم حديثين اثنين مقرونا بغيره. وقلنا إن الاقتران هذا قد يفعله المحدث والناقد حتى مع الراوي الضعيف، لأنه يعلم بذلك أنه لم يعتمد عليه أبدا، كما فعل الإمام البخاري. وأحدهما مقرونا، روى عنه حديثين، أحدهما مقرونا والثاني متابعة ولم يسق لفظه. يعني الرواية الثانية لقطن بن نسير كانت في سياق المتابعات، ولضعف قطن بن نسير عند مسلم أو يعني سوء حفظه لم يسق لفظ الرواية التي رواها عنه، وإنما فقط اكتفى بالإسناد. وسيأتي إن شاء الله أن من طرق مسلم في الإشارة إلى الإعلان هو ذكر السند دون المتن. إذا ذكر السند دون المتن فهذا فيه إشارة إلى إعلان الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الراوي الثالث وهو أسباط، وهو في الحقيقة الذي فيه إشكال، لأن أبا زرعة أشار إلى أنه كذاب كما سبق. يقول أبو زرعة: ما رأيت أهل مصر يشكون في أن أحمد بن عيسى، وأشار أبو زرعة بيده إلى لسانه كأنه يقول الكذب. هذا الراوي أولا لم ينفرد مسلم بالإخراج عنه، بل قد روى عنه أيضا البخاري، فقد روى عنه البخاري ومسلم، له أحمد بن عيسى المصري، وروى عنه أيضا واحتج به الإمام النسائي على تشدده، بل وقال عنه في مشيخته: لا بأس به. إذن هذا الراوي فيه خلاف شديد، فلا يمكن أن يكون الإمام مسلم أخرج له لو كان يرى أنه كذاب. وهذا يدل على أن انتقاد أبي زرع لهؤلاء الرواة الثلاثة هذا من باب اختلاف الاجتهاد، يعني لا يمكن أن نحتج بهذا التصرف من أبي زرعة أن مسلم أخرج لرواة ضعفاء يعلم هو نفسه أنهم ضعفاء، ولكن أخرج لهم وهو يرى أنهم أهل للرواية عنهم، وإن كان يعترف أنهم دون غيرهم في الضبط والإتقان. وأقرب مثال على ذلك أحمد بن عيسى، فإن أحمد بن عيسى لو كان كلام أبي زرعة فيه صحيحا لما جاز لمسلم أن يخرج له لا في الأصول ولا في المتابعات ولا في الشواهد لو كان كذابا، فإن الراوي الكذاب لا شك أنه بالاتفاق ليس من شرط كتب الصحاح. فمسلم والبخاري إخراجهما لهذا الرجل مع توثيق النساء له واحتجاجه به لا شك أنه يدل أن هذا الراوي فيه خلاف كبير، والحق يقال إن القلب يميل إلى قبول هذا الراوي، ويكفي هذا الراوي أن يحتج به البخاري ومسلم والنسائي على تشدده، وخاصة النسائي. وأذكر النسائي خاصة لأنه أولا قد روى عن هذا الشيخ ولقيه بمصر، فهو ممن خبره خبرة تامة. أضف إلى ذلك أن النسائي ممن استقر في مصر، وهو من أعرف الناس بالمصريين، ومع ذلك قال عنه لا بأس به واحتج به في كتابه السنن، فدل ذلك على أنه لا يمكن أن نقبل فيه أي كلام. وانظر إلى كلام أبي زرعة، كأن أبا زرعة يعتمد في ذلك على نقل بعض الناس من أهل مصر، ولم يسمي لنا هؤلاء الناس، ولا نعرف في مصر في زمن الإمام النسائي أعلم من النسائي، فالنسائي هو أعلم من كان في عصره على رأس 300 كما يقول الإمام الذهبي. وأنه حتى أن الإمام الذهبي يقول إنه لم يعني يوجد على رأس 300 أعلم من النسائي، وهو في درجة البخاري وأبي زرعة في العلم، ويقول إنه يفوق في العلم الإمام مسلم وأبا داود والترمذي الإمام النسائي، ومع ذلك يوثق هذا الرجل أو يقول لا بأس به ويحتج به، وهو من أهل مصر وهو شيخه، مع احتجاج البخاري مسلم له في صحيحيهما مع إمامتهما وجلالتهما. الذي أخذ على هذا الراوي، يعني الذي ربما كان سبب ادعاء أنه كذاب، أنه قيل أنه يروي من كتب لم يسمعها، يروي من كتب لم يسمعها، وهذا لا شك أنه ليس هو الوضع في المتون. فرق بين أن يروي الإنسان من كتاب لم يسمعه، وبين أن يكذب في المتن على النبي عليه الصلاة والسلام، يروي حديث لم يقولها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إن صحت هذه الدعوة، وأقصى ما يقال في هذا أنه كان يروي بجادة من الكتب، وليس هذا مما يقتضي الطعن. فمدام أنه عدل من هؤلاء الأئمة الكبار البخاري ومسلم والنسائي وغيرهم، فإنه ليس من السهل أن نقبل فيه طعن، خاصة بالتكذيب. لو أنه طعن بسوء الحفظ، لو أنه بالتساهل في الأخذ، لممكن وجدنا لذلك وجها، لكن أن يتهم بالتكذيب مع اعتماد هؤلاء العلماء، لا شك أن هذا فيه بعد كبير. وعلى كل حال، فإن الإمام مسلم يعني ما يدل على حقيقة كثرة روايته عن هذا الرجل، أنه من الرواة الثلاثة. أنتم تلاحظون أن الراوي الأول أسباط لا أخرج له إلا حديثا واحدا، قطن ما أخرج له إلا حديثين، واحد مقرون والثاني متابعة. أما أحمد بن عيسى فأخرج له 34 حديث، أكثر هذه الأحاديث في المتابعات، يعني يقول حدثني أحمد بن عيسى وحرملة بن يحيى، حدثني أحمد بن عيسى وفلان، فهو يقرنه بغيره. إلا أن هناك حديثا واحدا أخرجه في الشواهد أيضا، لا في المتابعات وإنما في الشواهد، ولم يسقه إلا من رواية أحمد بن عيسى، وهو حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك. وهذا الحديث على كل حال أيضا أحمد بن عيسى متابع فيه على شيخه المباشر، لكن خارج صحيح مسلم عند ابن حبان، فلا انتقاد على مسلم، حتى لو كان هذا الراوي فيه كلام، لا انتقاد على مسلم في شيء من الأحاديث التي رواها عنه. فكل الأحاديث التي رواها عنه أوردها مقرونا مع غيره، إلا حديثا واحدا أخرجه في الشواهد، لأن هذا الحديث أخرجه من حديث ابن عباس، وهناك روايات أخرى عن جابر وعن غيره بنفس معنى هذا الحديث، أخرجها مسلم في صحيحه، ثم أخرج بعد ذلك رواية أحمد بن عيسى المذكورة. ثم وجدنا أن أحمد بن عيسى متابع عند ابن حبان في صحيحه، حيث روى الحديث من رواية أحمد بن عيسى وحرمل بن يحيى بإسناده إلى منتهى السند. إذن لا انتقاد في الحقيقة على مسلم بهؤلاء الرواة، ولا دليل في كلام مسلم على أن صاحب الصحيح قد يخرج للضعيف الذي يعرف ضعفه، وهذا الذي نريد أن نقرره دائما، وهو الذي قرره ابن طاهر المقدسي وقرره الحازمي قبل ذلك في كتابيهما عن شروط الأئمة الستة وشروط الأئمة الخمسة، أنه حتى رواة المتابعات والشواهد لا ينزلون عند أصحاب الصحيح عند درجة القبول عندهما، قد يخالفهما غيرهم، لكن أن يكون الراوي ضعيفا عند صاحب الصحيح ويخرج له، هذا أمر ليس مقبولا في الصحيح. ويكفي انتقاد أبي زرعة، يعني لو احتج إنسان بأنه كيف أن هذا الانتقاد يدل على أن مسلم، أو جواب مسلم يدل على أن مسلم قد يخرج للراوي الضعيف، نقول له طيب إذا لمن انتقد أبو زرعة؟ انتقاد أبي زرعة يدل على أنه من شرط الصحيح أن لا يخرج إلا لمن كان مقبول الرواية. ووجه انتقاده أنه كان عنده أن هؤلاء الرواة في درجة الرد، بخلاف مسلم الذي كان يرى أنهم ما زالوا في درجة القبول، وهذا هو وجه إخراج الإمام مسلم لأمثال هؤلاء الرواة. ما دام أننا تطرقنا إلى الرواة ومراتبهم كما ذكرنا، نذكر الرواة الذين انتقدوا على مسلم وبعض الإحصائيات التي ذكرت في ذلك. للإمام الحاكم كما ذكرنا كتاب مهم في رجال الصحيحين وفي مواضيع أخرى، وهو كتاب معرفة المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم وما أشكل من رجال الصحيحين. عقد في هذا الكتاب المهم الجليل من كتب الحاكم بابا بعنوان باب من عيب على مسلم الإخراج لهم في الصحيح. باب من عيب أي أخذ على مسلم أنه أخرج لهم في الصحيح، أورد في هذا الباب 98 راويا، 98 راويا، وتكلم عنهم وحاول أن يعتذر عن كل راو من هؤلاء الرواة. وسبق أن ذكرنا إحصائية أخرى ذكرها الحافظ ابن حجر عندما وازن بين البخاري ومسلم في الصحيح، فذكر أن عدد الرواة الذين انتقدوا على البخاري نحو 80، وعدد الرواة الذين انتقدوا على مسلم نحو 160، يعني الضعف. لكني في الحقيقة كما ذكرت لكم سابقا قمت بإحصائية في كتاب هو أوسع كتاب في ذكر من انتقدوا على الصحيحين، وهو كتاب البيان والتوضيح، فتبين لي إحصائية أخرى وهي أن البخاري قد أخرج لي 357 راوي منتقد، وأما مسلم فأخرج عن 431 راوي منتقد. طبعا نبهت في لقائنا الماضي وفي السنة الماضية ذكرت هذه الإحصائية أيضا أن غالب هذه الانتقادات انتقادات لا تعود بالضعف في الراوي ولا عند بعض المنتقدين أنفسهم، انتقادات يسيرة جدا لا علاقة لها في بعض الأحيان بالقبول أو الرد. فهذه الأعداد في الحقيقة ليست لا تمثل المنتقدين بالفعل، وإنما هي إحصائيات من خلال كتاب اشترط أن يذكر كل من تكلم فيه ولو بأدنى كلام، بأدنى عيب، بأدنى لمز، ولو كان هذا اللمز أو العيب لا علاقة له بقبول روايته أو ردها. ومن هنا يمكن أن نتطرق إلى قضية المفاضلة بين البخاري ومسلم من جهة الرواة. لا شك أن هذه الإحصائية تبين أن عدد الرواة المنتقدين على البخاري أقل من عدد الرواة المنتقدين على مسلم، سواء اعتمدنا الإحصائية التي ذكرها الحافظ أو الإحصائية التي ذكرتها من خلال كتاب البيان والتوضيح لأبي زرعة العراقي. الحافظ ابن حجر لم يعتمد على في تفضيل البخاري على مسلم على هذه الإحصائية فقط، بل بين أيضا أنه من وجوه تقديم البخاري على مسلم من جهة الرواة أن البخاري يقل من الإخراج للرواة الذين انتقدوا، بخلاف مسلم فإنه يكثر الرواية عن الرواة الذين انتقدوا. وكأن يعني منطق البخاري ومسلم في ذلك أن البخاري يقول ما دام أن هذا الراوي منتقد ولو كان عندي ثقة فإني أحرص ألا أخرج له إلا القليل خروجا من الخلاف. أما مسلم فوجهة نظره يقول ما دام أن هذا الراوي الصحيح عندي فيه أنه مقبول فلا علي في من تكلم فيه، فسأخرج له كل ما شئت من الروايات. فشوف كل منهجين، منهج البخاري لا شك في هذه الحالة أكثر احتياطا من منهج مسلم ولا شك. الأمر الآخر، الآن ذكرنا سببين من أسباب ترجيح البخاري على مسلم، ناحية الزيادة في العدد والنقص، من ناحية أن البخاري يخرج يقل من الرواية لهم وأما مسلم فيكثر من الرواية لهم. سبب ثالث وهو أن أغلب من أخرج لهم أو نسبة من أخرج لهم البخاري ممن تكلم فيهم من شيوخه أكثر ممن أخرج لهم الإمام مسلم وهم من شيوخه من المتكلم فيهم. يعني عدد بالإحصائية أيضا أن عدد الذين تكلم فيهم من شيوخ البخاري بلغ 62 راوي، من شيوخ الراوي 62 من كم؟ من 357، 62 من 357، وعدد الذين تكلم فيهم من شيوخ مسلم 32 من كم؟ من 431. طيب ما هو وجه ترجيح صحيح البخاري على مسلم من هذه الناحية؟ عدد الذين تكلم فيهم من شيوخ البخاري قلنا كم؟ 62، وأما مسلم ف 32، يعني نقص 30 راوي، قرابة النصف، يعني كأنه الضعف. فما هو وجه ترجيح صحيح البخاري على مسلم من هذه الحيثية، مع أنه قد يتبادر للذهن أنه بالعكس هذا داعي لترجيح مسلم على البخاري؟ بيّن ذلك الحافظ حجر في النزهة بأن الشيخ إذا الراوي إذا كان من شيوخ البخاري ومسلم فسيكون البخاري ومسلم أعلم به من غيره، فإذا رجح البخاري ثقته سيكون كلامه فيه أولى من كلام من جاء بعده ممن لم يتتلمذ على هذا الشيخ، لأن الرجل أعرف بشيوخه. لذلك نعتبر أن الراوي إذا تكلم فيه وهو من شيوخ البخاري أن الأرجح والأقوى أنه ثقة، لأن البخاري أعرف به من غيره. لذلك نعتبر هذا وجها من وجوه الترجيح، كون عدد الرواة الذين انتقدوا وهم من شيوخ البخاري أكثر من الرواة الذين انتقدوا من شيوخ مسلم، هذا وجه من وجوه ترجيح أيضا البخاري على مسلم. وجه آخر أضافه الحافظ في النكت لم يذكره في النزهة المتعلق بالرواة أيضا، قال إن البخاري لا يكاد يخرج لهؤلاء المتكلم فيهم إلا في المتابعات، أما مسلم فيخرج لهم في الأصول، أما مسلم فيخرج لهم في الأصول. هذا من أوجه التفريق بين البخاري ومسلم وترجيح أو ترجيح البخاري على مسلم من جهة الرواة. وبذلك أجيب على سؤال دائما نسأل عنه، لما قررنا بأن شرط البخاري ومسلم في العنعنة واحد، فكثيرا ما أسأل إنه فما هو وجه تقديم البخاري على مسلم إذا ما دام شرط الاتصال واحد؟ فنقول هناك أوجه أخرى للتقديم، وهي من بينها الفرق في ناحية الرواة كما ذكرنا لكم الآن. أضف إلى ذلك يأتي إن شاء الله أن عدد الحديث المعلق في مسلم كما ذكرنا أيضا أكثر من عدد الحديث المعلق في البخاري، وترجيحات أخرى. ثم لنفترض أنه آل بنا الأمر إلى أن نقول بأن البخاري ومسلم في مستوى واحد وأنهم على درجة واحدة من الصحيح، هل في هذا إشكال؟ ما في إشكال، سبقنا إلى ذلك أقل شيء أبو علي النيسابوري عندما قال لا أعلم كتابا تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. فتأول حافظ بن حجر عبارته بأنه قصد بأنهما بمستوى واحد، أو أن عبارته لا تدل على أكثر من كونهما بمستوى واحد، فهذا يعني ليس قولا جديدا ولا مبتدعا. لو قلنا به، معني لا أقول به، لكن لو قلت به فإنه له وجه، وهناك من قال به من أهل العلم ممن عرف البخاري ومسلما أو عرفوا صحيح البخاري ومسلم. نقف أيضا مع الرواة المبتدعة في صحيح مسلم كما وقفنا معهم في صحيح البخاري، فقد أخرج أيضا لجماعة المبتدعة وللدعاة من بعض المبتدعة مثل شبابة بن سوار وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، وهما من دعاة المرجئة، وأيضا عبد الله بن أبي نجيح وهو من دعاة القدر والتشيع مثل عدي بن ثابت. وسنقف مع عدي بن ثابت لأن إخراج مسلم له يعطينا مثالا صحيحا لشرط قبول رواية الراوي المبتدع الداعية، لأن الإمام مسلما أخرج لعدي بن ثابت حديثا في ظاهره يؤيد البدعة. وقد ذكرنا سابقا أن من شرط قبول رواية المبتدع أولا أن لا يكون مكفرا ببدعته على التعيين، كذا قلنا ولا لا؟ هذا قبل 3 أيام، وهو السنة الماضية، بس قبل 3 أيام شروط قبول رواية المبتدع: أولا أن لا يكون مكفرا على التعيين، ثانيا أن لا يكون معاندا، يعني أن يكون متأولا غير معاند، الثالث أن لا يروي حديثا منكرا يؤيد البدع. الآن نذكر لكم مثال تنطبق عليه شروط هذه الثلاثة بكل وضوح. فقد أخرج مسلم لهذا الرأي وهو عدي بن ثابت، وهو قيل عنه إنه داعية وقيل عنه إنه من غلاة الرافضة، فهو مبتدع من الدرجة الأولى، مع ذلك أخرج له الإمام مسلم حديثا في ظاهره يؤيد البدعة، لأن أخرج له من طريق عدي عن زر عن علي بن أبي طالب أنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي أمي إلي إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي إنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هذا حديث في فضل علي بن أبي طالب، فظاهره أنه يؤيد البدعة، وأخرجه مسلم لراوي مبتدع داعية وفيه غلو كما ذكرنا كما نص بعض أهل العلم. فما هو وجه إخراج مسلم له؟ أنه اختل شرط أو فقرة من شرط من شروط رد الرواية، رد رواية المبتدع، وهو أن هذا الحديث وإن كان يؤيد البدعة لكنه ليس منكرا. ليش ليس منكرا؟ هل يشك أحد أنه لا يحب علي بن أبي طالب إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق؟ هل في هذا شك؟ ليس في هذا شك، بل هذا لا يخص علي بن أبي طالب، كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. فالحديث وإن كان في ظاهره وأيدي البدعة لكنه ليس فيه نكار، فقد ثبت لعلي بن أبي طالب من الفضائل ما هو أعظم من هذا الحديث، لأن له خصائص اختص بها دون بقية الصحابة، أما هذا الحديث فيعمه هو والصحابة الآخرين. لذلك أخرجه الإمام مسلم لكونه وإن كان من رواية مبتدع، وإن كان من في ظاهره وأيدي البدعة، وإن كان داعي هذا المبتدع، لكن هذا الحديث أول شيء هذا الراوي ليس معاندا، كان متأولا يظن نفسه على حق وهو ليس على حق ولا شك. الأمر الثاني أن هذا الحديث ليس منكرا، ولذلك أخرجه مسلم من طريقه. وبذلك تعرف بالفعل أن هذه الشروط الثلاثة التي ذكرتها لكم أنها تحل إشكال رواية المبتدع في الصحيحين، ولا ينحل هذا الإشكال إلا بهذه الشروط الثلاثة. من قال بأنه الداعية أو قال كذا أو الشروط التي ذكر الحافظ حجر وحدها، هذه كلها تبقي في المسألة إشكالا، لأنهم قد أخرجوا لبعض الدعاة قد أخرجوا أحاديث تؤيد البدعة، فلابد أن نقيد بأن المقصود بالمبتدع هو المعاند، وأن نقيد بأن الرواية التي ترد للمبتدع أنها تكون منكرة تؤيد البدعة طبعا. ولذلك تفاصيل ليس هذا وقت ذكرها. وبذلك ننتهي من قضية شرط الرواة ونقف اللي هي العدالة والضبط، ونقف الآن مع شرط العلة وانتفاء العلة. لا شك أن انتفاء العلة شرط عند مسلم وغيره، والإمام مسلم كتاب اسمه التمييز كله بناه على بيان أن العلل الخفية تقدح في صحة الحديث، وهو كتاب طبعت قطعة مباركة منه طيبة لأن الباقي في حكم المفقود، وملأ الكتاب بذكر أحاديث معلة وبيّن أنها بسبب هذه العلل ردت، وبعضها من رواية من الأصل فيه القبول، يعني أسانيد في ظاهرها الصحة لكن لكون الراوي أخطأ أو وهم بأدلة الخطأ والوهم المختلفة التي يذكرها الإمام مسلم في هذا الكتاب الجليل له ردها. فلا شك أن اشتراط العلة عند مسلم وارد، وقد بيّن مسلم أن له منهجا خاصا في كتابه بخصوص العلل، وله عبارة لابد أن نقف منها، وهي قوله في مقدمة الصحيح. يقول الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة. لو جيبوا لنا ما يا أخوان، كل هذا فيه هنا. عند ذكر الأخبار المعللة، انتبهوا لهذه العبارة، عند ذكر إيش؟ الأخبار المعللة. فظاهر هذه العبارة جزاك الله خير أنه سيذكر أخبارا معللة في كتابه، ثم يقول: إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. هذه العبارة ظاهرها أنه سيذكر أحاديث معلة ويبين عللها في كتابه. اختلف بعض أهل العلم في هذه العبارة، فذهب الحاكم والبيهقي وبعض من تابعهما إلى أن الإمام مسلما توفي قبل أن يتمم هذا المشروع، وأنه لما أخرج الأحاديث الصحيحة وكان يريد أن يتمم الكتاب ويذكر القسم الثاني وهو الحديث المعلة، اخترمته المنية فلم يستطع أن يكمل هذا المشروع الذي ذكره. وذهب آخرون من أهل العلم وعلى رأسهم أبو مسعود الدمشقي صاحب كتاب أطراف الصحيحين، والقاضي عياض، والنووي، وجمع كبير ممن جاء بعدهم، إلى أن مسلما قد وفى بهذا الشرط، وأنه قد أخرج أحاديث معلة وبين عللها في الصحيح. الحمد لله أن مسألة الخلاف في كتاب موجود بين أيدينا حتى نستطيع أن نرجح، لو أن الكلام كان في كتاب مفقود لم استطعنا أن نرجح، لكن كتاب مسلم موجود. هل أخرج مسلم أحاديث وأعلها في الكتاب؟ لا شك أنه قد أخرج أحاديث وأعلها في الكتاب، وسنذكر لذلك أو سنذكر الآن الأدلة الدالة على هذا الأمر. فمثلا أولا صرح مسلم ببعض العلل في صحيحه، ولا بأس أن نذكر بعض الأرقام وترجعون إليها أنتم الآن إن شاء الله أو يعني في أي وقت. فمثلا من الحديث التي صرح مسلم ببعض الأخطاء والعلل فيها في صحيحه الحديث رقم 711 والحديث رقم 450 والحديث رقم 1471. هذه أحاديث يصرح مسلم فيها بعللها في صحيحه، فما في يعني لا يمكن أن يختلف بعد ذلك اثنان أن مسلم قد أخرج حديث وبين عللها في الصحيح، نفس صاحب الصحيح يخرجها. وسيأتي أمثلة الآن نقرأها من هذه العلل عندما نذكر منهج الإمام مسلم في بيان العلل. يعني هنا فقط أذكر أرقام وبعد ذلك نذكر أمثلة واقعية لطريقة إبراز مسلم للعلل. أيضا دليل آخر غير كلام الأئمة وغير إعلال مسلم الصريح، مع أنه يكفي حقيقة إعلال مسلم الصريح في الصحيح، هذا كافي لإثبات أنه قد وفى بشرطه وأنه لم تختلمه المنية، وأدلة ذلك متعددة. لكن أيضا هناك حديث أخرجه مسلم في الصحيح وهو نفسه أعله في التمييز، وهو نفسه أعله في كتابه التمييز. هذا الحديث هو الحديث رقم 1669 وأعله الإمام مسلم في كتابه التمييز صفحة 191-192. هذا حديث آخر أخرجه مسلم في الصحيح وأعله ونفسه في التمييز. طبعا قضية أنه اخترمته المنية ولم يكمل الصحيح هذا فيه بعد، لأن مسلم كما ذكرنا انتهى من تأليف الصحيح سنة كم؟ 250. كم مكث حتى توفي؟ 11 سنة، لأن توفي سنة 261، فخلال 11 سنة هذه كلها ما استطاع أن يكمل الكتاب. هو انتهى ألف الكتاب كاملا في 15 سنة، ف11 سنة لا تكفي لإكمال المشروع. أضف إلى ذلك أن راوي الصحيح عنه اللي هو إبراهيم محمد بن سفيان الذي ذكرناه الذي يروي صحيح مسلم سمع صحيح مسلم كامل، انتهى من سماع صحيح مسلم كاملا عنه سنة 157، يعني انتهى من سماع الصحيح قبل وفاة مسلم بكم؟ بأربع سنوات. أيضا هذا دليل آخر إن كلام الحاكم حقيقة ومن تبعه أنه مستبعد غاية الاستبعاد. ثم أيضا من الأدلة الصريحة والواضحة أن بعض الأحاديث التي أخرجها مسلم ظاهرة العلة لا يمكن أن يختلف فيها اثنان أنه لا يمكن أن يصحح كلا الحديثين. أوضح مثال لذلك حديث الكسوف، حديث صلاة الكسوف، حيث أخرجه الإمام مسلم من حديث عائشة أن صلاة الكسوف صفتها، طبعا قبل ذلك نقرر أن صلاة الكسوف إنما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح مرة واحدة في حياته يوم وفاة ابنه إبراهيم، كما هو معروف مشهور في القصة قصة مشروعية صلاة الكسوف. ومع ذلك أورد الإمام مسلم ثلاث هيئات لهذه الصلاة، ثلاث صفات، هي صلاة واحدة ومع ذلك أورد لها ثلاث صفات. الصفة الأولى اللي هي الصفة المشهورة ركعتين في كل ركعة، ركوعين في كل ركعة، هذه الصفة الأولى وهي حديث عائشة. وأخرجه أيضا من حديث عائشة أنها ست ركعات، يعني في كل ركعة ثلاث ركوعات. وأخرجه من حديث جابر أنها أيضا ست ركعات، يعني في كل ركعة ثلاث ركوعات. وأخرجه من حديث ابن عباس برواية مثل حديث عائشة ورواية أخرى أنها ثمان ركعات، يعني في كل ركعة أربعة ركوعات. يعني حتى لا يأتي إنسان ويقول ما أدراكم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، مع أن هذا بعض أهل العلم نقل عليها الإجماع، لكن هذا الإجماع منخرم في الحقيقة، لأن في من قال يحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى هذه الصلاة أكثر مرة، وإن كان هذا قول لفئام قليل جدا من أهل العلم. أما أغلب أهل العلم فيقولون لم يصلها إلا مرة واحدة في حياته عليه الصلاة والسلام. فالذي يرد على هذا الاحتمال ردا صريحا أن حديث جابر الذي ورد فيها أنه صلى ست ركعات صرح في الرواية نفسها أنه يوم وفاة ابنه إبراهيم، مثل حديث عائشة الذي صرح فيه أنه يوم وفاة ابنه إبراهيم. إذن حتى لو كان صلىها صلوات متعددة، لكن الآن في قصة واحدة وردت هيئتان، هيئة بأربع ركوعات وهيئة بست ركوعات. فهل يمكن أن يتصور عاقل أن مسلم أخرج هذه الروايات ويتصور صحتها جميعا؟ هل يمكن أن يقول هذا أحد؟ لا يمكن. ولذلك نقول هذا دليل جديد قاطع بأن مسلما أخرج هذه الروايات لبيان الاختلاف والتعليل، وهذا تصرف صريح وواضح من الإمام مسلم في هذه المسألة. طيب إذن تبين عندنا الآن إثبات أن الإمام مسلم قد يخرج الحديث ليبين علته، فما هي طريقة بيان الإمام مسلم للعلل؟ نريد أن نعرف طريقة الإمام مسلم في بيان علل الأحاديث. الطريقة الأولى أن يحذف موطن العلة من الحديث ويصرح به، يعني يورد الحديث كاملا، فإذا جاء إلى موطن العلة فيه يحذفها ثم يبين أنه حذفها لأن فيه علة، وهذا أيضا من المواطن التي يصرح فيها بالتعليل. مثال ذلك أنه أخرج من حديث أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه وسئل عن صوم يوم الاثنين، قال: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت. قال مسلم وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: وسئل عن صوم يوم الاثنين والخميس، فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهما. كلام صريح، يقول: تركت ذكر يوم الخميس لأني أعتبر أن هذه الزيادة وهم. هنا صرح مع أنه أورد الحديث بالإسناد الذي فيه هذه اللفظة، لكنه حذفها من المتن وصرح لما حذفها من المتن، وهي لكونها وهم. هذا في كتابه الصحيح. الطريقة الثانية لإبراز العلة في الحديث أن يحذف موطن العلة من الحديث ولا يصرح به، وهذه أكثر غموضا. الأولى يحذف ويصرح، الثانية يحذف ولا يصرح. مثال ذلك الحديث الذي ذكرنا أنه ذكره في كتاب التمييز وأعله، وهو حديث أخرجه من طريق الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أخرجه من طريق ابن عيينة ولم يذكر لفظ ابن عيينة، لأن ابن عيينة قال بدل كلمة فأتموا فاقضوا. بيّن الإمام مسلم في التمييز أن هذه اللفظة وهم وأنها ليست صحيحة، ولذلك سكت عنها في صحيحه ولم يورد لفظ ابن عيينة، يعني حتى لا يقول قائل: طيب ما أدراكم أنه لما سكت سكت الاختصار؟ نقول: لا، صرح في كتابه التمييز أنها وهم ولذلك تركها. وبذلك نعرف أن من منهج الإمام مسلم أنه إذا سكت عن اللفظ ربما سكت عنه لأنه وهم وخطأ، وليبين أنه فيه علة. هذا منهج آخر لما مسلم في بيان العلل. الطريقة الثالثة أن يخرج طرفا من الرواية المعلة ويختصر باقيها، ومن أمثلة ذلك الحديث المشهور حديث الإسراء والمعراج الذي أخرجه البخاري كاملا، رواية شريك ابن أبي نمر ابن عبد الله ابن أبي نمر عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، وقد أورد هذه الرواية الإمام البخاري كاملة. أما مسلم فأخرج هذا الحديث، أخرج أول السند وبداية المتن، يعني اكتفى بقوله عن أنس بن مالك قال: أو سمعت أنس بن مالك يحدث في ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بمسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام، وساق يقول البخاري: وساق الحديث بقصته نحو حديث ثابت البناني، وقدم فيه شيئا وأخر وزاد ونقص. شوف، يشير إلى مخالفات شريك ابن أبي نمر لثابت البناني، اكتفى بسياق الإسناد وطرف المتن واختصر المتن وبين أن هناك خلاف بقوله إنه شريك قدم وأخر في المتن وزاد ونقص. وبذلك وهذه إشارة صريحة وواضحة منه إلى أنه إنما ترك هذا اللفظ لما فيه من المخالفات لرواية ثابت البناني، وثابت من أوثق الناس في أنس ابن مالك، فحديثه يقدم على الحديث شريك ابن أبي نمر. الطريقة الرابعة أن يذكر الإسناد دون المتن، أن يذكر الإسناد دون المتن، ولذلك أمثلة متعددة ممكن ترجعون إلى هدي الساري صفحة 377 وصفحة 402، لأن الحافظ ذكر أن هذا من منهج الإمام مسلم وضرب له أمثلة. صفحة 377 و402، يعني في موطنين ذكر هذا الحافظ ابن حجر. إذن حتى الحافظ ابن حجر كما ذكرنا ممن يرى أن الإمام مسلم أخرج حديث معلة في صحيحه بدليل هذين الموطنين في هدي الساري. أيضا من طرائق الإمام مسلم في بيان العلة أن يذكر الشيء وضده، سواء كان الاختلاف في الإسناد كأن يكون الحديث روية موصولا مرسلا ومتصلا موقوفا ومرفوعا، فيخرج الوجهين ليبين أن فيه خلافا، وأن هذا الحديث فيه اختلاف بين الرواة. وأيضا في المتن كما سبق في حديث الكسوف لما صار فيه تضاد في المتن يخرج الوجهين ليبين أن هذا الحديث فيه اختلاف. وأيضا مثال آخر في المتن الذي ذكرناه بالأمس حديث اضطجاعة الفجر، وهل هي قبل راتبة الفجر أو بعد راتبة الفجر، فقد قام الإمام مسلم بإخراج رواية مالك وبجمع من الرواة الذين خالفوه في هذا اللفظ ليبين أن هذه الرواية من مالك وهم وأنه قد أخطأ في هذه الرواية. يبقى قضية مهمة بعد أن بينا أن من منهج الإمام مسلم أن يخرج الأحاديث المعلة، أنه ظاهر كلام الإمام مسلم في الموطن السابق وموطن آخر أنه يبتدئ بالأحاديث التي لا علة فيها ويؤخر الأحاديث المعلة في آخر الباب، فهل يلتزم مسلم بهذا الترتيب تماما؟ الذي يظهر لي أنه لم يلتزم بهذا الترتيب على الطراد، قد يكون هذا هو الغالب في كتابه أنه إذا ذكر حديثا معلا فإنه يؤخره عن الحديث الصحيح، ولكن هناك بعض المواطن ابتدأ بالحديث المعلل مثل حديث اضطجاعة الفجر الذي رواه مالك، فإنه ابتدأ صدر به الباب ثم أورد الرواية الأخرى التي تخالف الإمام مالك، مما يدل على أنه لم يلتزم هذا الترتيب في كتابه، وإن كان يمكن أن يقال بعد الاستقراء، وأنا لم أقم بهذا الاستقراء والأمر يحتاج إلى بحث عميق جدا، وهو أن تدرس أبواب مسلم على هذا المنهج لنعرف ما هي الأحاديث التي أخرجها مسلم ليبين علتها وما هي طريقة إعلاله لها وما هو رأيه فيها. طبعا بعد أن انتهيت من هذا الكلام أنبه إلى أن ذلك لا يعني أن مسلم جعل كتابه كتابا في العلل، هو سماها الصحيح، لكنه كما ذكر أنه قد يخرج الأحاديث المعلة في بعض الأحيان ويبين عللها، ولا يخرجه ذلك عن أن يكون من كتب الصحاح وليس من كتب العلل، وقد سبق أن الإمام البخاري فعل ذلك، والحافظ ابن حجر كان ينبه إلى أن البخاري قد يخرج الحديث لبيان علته، ونفس البخاري أخرج بعض الحديث وأعلها كما سبق، فكون صاحب الصحيح يخرج في بعض الأحيان أحاديث ويبين عللها لا يعني ذلك أن كتابه خرج عن موضوعه الأصلي، وإنما يضيف هذه الفوائد لينبه على علل تلك الأحاديث وليبين لما اختار هذه الرواية يعني التي صححها دون الرواية الأخرى التي تخالفها، حتى لا يقول قائل طيب ليش ما أخرج الرواية الأخرى لعلها أصح، فينبهك بذلك إلى أنه كان على علم بالخلاف وأنه ما اختار هذه الرواية إلا على علم وفهم وإحاطة باختلاف الرواة، وأن هذا الاختيار كان بناء على اتباع القواعد الصحيحة في القبول والرد. طيب، ما هو عدد الأحاديث المعلة في صحيح مسلم؟ سبق أن ذكرنا بأن في كتاب التتبع بلغت 94 حديث، منها حديث في مقدمة صحيح مسلم، وهنا ننبه إلى قضية مهمة، وهي أن مقدمة صحيح مسلم لم يشترط فيها الصحة، مقدمة صحيح مسلم لم يشترط فيها الصحة، وهذا أمر مهم جدا لمن يتعامل مع كتاب مسلم، وقد أورد في هذه المقدمة بعض الروايات وبعض الرواة الذين هو نفسه يضعفهم، وقد ضعف عددا منهم في نفس هذه المقدمة، فالمقدمة شأنها شأن آخر غير شأن بقية الصحيح، ولذلك يميزون العلماء بين من أخرج له مسلم في المقدمة ومن أخرج له في الصحيح، فمثلا المزي وابن حجر إذا أراد أنهم يذكروا الراوي الذي أخرج له مسلم في الصحيح، ما هو رمز مسلم عند المزي؟ ميم. طيب إذا كان في المقدمة مق ميم قاف، ليش سوى هذا التفريق؟ لأنه في فرق بين منهج البخاري مسلم في المقدمة وبين منهجه في الصحيح، لو كان الشرط واحد ما كان في داعي لهذا التمييز، لكن لأنه في فرق في الشرط ميز العلماء بين المقدمة والصحيح. المقصود أن عدد الحديث المعلة عند الدارقطني 94، منها حديث واحد في المقدمة، إذن يصير عدد الحديث 93 في الحقيقة، التي في الصحيح في أصل الصحيح 93 حديث. وقد دافع العلماء عن هذه الأحاديث، ومن أقدم من دافع عن هذه الأحاديث أبو مسعود الدمشقي إبراهيم محمد بن عبيد، توفى سنة 401 من الهجرة، في كتاب سماه كتاب جواب أبي مسعود إبراهيم محمد بن عبيد الدمشقي لأبي الحسن الدارقطني عما بين فيه غلط أبي الحسين مسلم الحجاج القشيري تغمده الله برحمته، هذا عنوان الكتاب، وقد طبع بعنوان الأجوبة لأبي مسعود الدمشقي. ذكر فيه 25 حديثا، يعني دافع عن 25 حديث من 93 حديث، وبين في بعضها أن الصواب مع مسلم، وبين في بعضها أن دارقطني ما أراد الإعلال وإنما أراد أن يبين الاختلاف، وإلا هو فهو موافق لمسلم في صحة الحديث، وبين في بعضها أن مسلما إنما أخرج بعضها لبيان العلة، فيكون في ذلك في الحقيقة لا خلاف بينه وبين الدارقطني. الدارقطني يعل، ومسلم أيضا إنما أخرج الحديث من أجل أن يعله، فليس في ذلك انتقادا على الإمام مسلم عليه رحمة الله. ومن دافع أيضا عن الإمام مسلم في انتقادات الدارقطني له الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم. وأيضا هناك الكتاب الذي ذكرناه سابقا، هو الكتاب بين الإمامين مسلم والدارقطني لدكتور ربيع المدخلي، والذي هو أيضا مختص بهذا الجانب، حيث حصر الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على الإمام مسلم ودافع عن الإمام مسلم، أو يعني درسها دراسة مستفيضة ونافعة، وقد خرج بالنتيجة التي لا بأس أن أقرأ عليكم يعني ملخصها كما ذكر ذلك في خاتمة كتابه. يذكر إحصائية يقول إن أنواع الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على مسلم 4 أنواع. النوع الأول انتقاد موجه إلى أسانيد معينة، إلا أن متن الحديث ليس فيه علة، يعني حتى الدارقطني لا يخالف في صحة متن الحديث، يعني أو عبارة دكتور ربيع يقول انتقاد موجه إلى أسانيد معينة فيبدي لها عللا، أي الدارقطني، من إرسال أو قطاع أو ضعف راو أو عدم سماع أو مخالفته، ويتبين في ضوء الدراسة والبحث أنه غير مصيب فيما أبداه، هذا لا غير مصيب فيما أبداه من علة، يعني هو يعلها بعلل في الإسناد، ثم بعد الدراسة يتبين أنها هذه الانتقادات ليست صحيحة، وأن منها رأي مسلم هو الصحيح وأنها صحيحة. يقول وعدد هذه الأحاديث 40 حديثا، هذا القسم الأول، وعدده 40 حديث، وبذلك نعرف أنه ما يلحق الإمام مسلم منها عيب، يعني بالعكس المنتقد هو المخطئ في ذلك وهو الدارقطني. القسم الثاني انتقاد موجه للأسانيد ويكون مصيبا فيما أبداه، نقد موجه للإسناد ويكون مصيبا فيما أبداه، لكن تأثيره قاصر على الإسناد دون المتن، فهي علة الإسنادية لا تؤدي إلى ضعف المتن، يبقى المتن صحيحا. قال وعدد هذه 45 حديثا، 40 و45 كم؟ 85 كذا. طيب يقول انتقاد موجه للمتن، كان يدعي في حديث ما أنه لا يصح إلا موقوفا ولم يثبت رفعه، لكن يكون الصواب مع الدارقطني، ويقول وعددها 8 أحاديث فقط، إلا هي انتقادات تعود إلى المتن، والصواب مع الدارقطني، يقول وعدد هذه الأحاديث 8 فقط. القسم الرابع قال انتقاد موجه إلى المتن لكن الصواب فيه مع مسلم، وعدد هذه الأحاديث كم يجب أن يكون؟ لا 2 مع المقدمة، مع اللي في المقدمة 2، حتى تصير 10 أحاديث، يعني المقصود يصير العدد الآن كم 94 و95، 95 متأكدين؟ 94 الظاهر ولا لا؟ أول كم قلنا 45 و85 و8 93 و2، 95 مفترض أنها تصير 94، لكن هو ذكر في الخاتمة أن هناك حديث ذكره للإلزام، فلعله أدخله في العد، هناك حديث ذكره للإلزام، وكنا قد ذكرناها أيضا في لقاء سابق، قلنا أنه ذكر بعض الحديث في التتبع ولم يقصد بها التتبع، إنما قصد بها الإلزام، فهناك هي 95 حديث، لكن منها حديث ذكره للإلزام، و94 هي التي ذكرها للانتقاد. المقصود أن هذه الإحصائية التي خرج بها الشيخ ربيع، من هذه الحديث المنتقدة 8 التي ذكرها، يعني حتى نعرف نماذج منها، حديث إذا قرأ فأنصتوا، رواية أبي موسى الأشعري التي جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الإمام إذا قرأ فأنصتوا، هذا الحديث أورده الإمام مسلم في صحيحه وانتقده الدارقطني، ويرى الشيخ ربيع أن هذا الحديث الصواب فيه مع الدارقطني. لكن الغريب يا إخوان أن أبا مسعود الدمشقي لما أورد هذا الحديث ذكر أن مسلما إنما أخرجه ليبين علته. شوف إذا نرجع إلى أن بعض هذه الأحاديث 8 أيضا ما أخرجها مسلم إلا ليبين علته، فيتقلص أيضا العدد. هناك حديث آخر أيضا أخرجه الإمام مسلم, هو الحديث رقم 567 من الحديث التي ذكرها دكتور ربيع, لكن هذا الحديث في الحقيقة أخرجه الإمام مسلم وله شواهد في الباب, وقد أوردت معي هذا الحديث لكن لا داعي للإطالة بذكره. وحديث أيضا رقم 853 وهو حديث ساعة الجمعة, وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وأعله الدارقطني بأنه من كلام أبي بردة, والظاهر أن هذا هو الراجح بالفعل, أن حديث أن وقت صلاة وقت الاستجابة استجابة الدعاء في يوم الجمعة أنه بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة, أن هذا لا يصح فيه حديث. وأصوب الأقوال في ذلك إما أنها مطلقة أو أنها في آخر ساعة من الجمعة, وأما أنها في وقت صعود الإمام إلى المنبر إلى أن يصلي هذا لم يصح فيها حديث. الحديث الذي أورده مسلم انتقده الدارقطني والصواب فيه مع الدارقطني. ومنها أيضا حديث أبي هريرة مرفوعا يدخل الجنة أقوام أفئدتهم كالطير, رجح الدارقطني أنه مرسل عن أبي سلمة عن أبي هريرة, ووافقه الدكتور ربيع على ذلك, ويقول إنه لم يجد لهذا الحديث متابعات في كتب السنة. على كل حال يبقى أن الحديث التي انتقد متنها لا تتجاوز 7 أحاديث مما لم يقصد مسلم إخراجه لبيان علته, ولعلنا لو يعني لو أعدنا الدراسة لعل أيضا العدد هذا يتقلص في ذلك, لكن هذا حسب الدراسة السابقة. ممن انتقد أيضا الإمام مسلم في الأحاديث في وعل بعض الأحاديث في صحيح مسلم غير الدارقطني أحد العلماء الذين ألفوا كتابا خاصا بمسلم وبعلل الأحاديث في صحيح مسلم, وهو ابن عمار الشهيد, واسمه محمد بن أبي الحسين ابن أحمد بن محمد بن عمار الجارودي الهروي, توفى سنة 710 للهجرة, والذي لقب بالشهيد لأنه قتل على يد القرامطة يوم دخلوا مكة ولما دخلوا المسجد الحرام, وكان هذا الرجل في المسجد الحرام يوم دخولهم فقتل مع من قتل من المسلمين في تلك المذبحة العظيمة التي هزت العالم الإسلامي حينها, والتي لا يعرف في الحقيقة حادثة في شناعتها وقعت للمسجد الحرام من يوم أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى يوم الناس هذا, حيث قتل الناس الحجاج في الطواف قتلا ذريعا, واقتلع الحجر الأسود من مكانه, وسلبت الكعبة من بابها الذي كان من الفضة والذهب, وميزابها الذي كان أيضا من هذه المعادن, وأخذ الحجر الأسود ومكث قرابة 20 عند القرامطة في منطقة هجر, أي في المنطقة الشرقية من هذه البلاد, كانت دولتهم في تلك المنطقة, ولم يعد إلا بعد نحو 20 إلى موضعه. المقصود أن هذا العالم قتل في هذا اليوم ولذلك لقب به بالشهيد عليه رحمة الله. هذا العالم له كتاب سماه علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج, ذكر فيه 36 حديثا أعلى في صحيح مسلم. مما يلفت الانتباه أنه ذكر 3 أحاديث ونسبها إلى مسلم وهي غير موجودة في صحيح مسلم, ولم ينسبها إليه أحد ممن ألف حول مسلم سواه, كالمزي مثلا في تحفة الإشراف لم يذكر هذه 3 أحاديث, وهذا قد يدل على أن هناك أكثر من رواية لصحيح مسلم, ولعل إحدى هذه الروايات كانت عند ابن عمار وقد فقدت, وفقدان هذه 3 أحاديث يدل على أن مسلم قد حذف هذه الأحاديث من النسخة الأخيرة التي رواها إبراهيم بن محمد بن سفيان. ونعود بذلك لأن الإمام مسلم لعله مثل البخاري كان ينقح في كتابه ويعدل في كتابه خلال فترات عمره بعد أن ألف الكتاب, وهذا يعود يذكرنا بقضية نفي أن مسلم توفي وخرمته المنية, الرجل صار ينقح ويعدل في كتابه, فما أبعد ذلك القول من الصواب. ممن انتقدوا أحاديث في صحيح مسلم ابن حزم, حيث ألف جزء صغير جدا في حديث انتقده على مسلم وحديث آخر انتقده على البخاري, أورد في هذا الجزء فقط حديثين, حديث في مسلم وحديث في البخاري. أما حديث مسلم الذي انتقده ابن حزم في هذا الجزء هو حديث أبي ابن عباس في قول ابن عباس رضي الله عنهما في قول أبي سفيان بن حرب للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله 3 أعطينهن, قال نعم, قال عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها, قال نعم, قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك, قال نعم, قال وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين؟ قال نعم. رده ابن حزم بأن أم حبيبة بالاتفاق والإجماع أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها قبل إسلام أبي سفيان، أنه قد تزوجها ودخل عليها قبل إسلام أبي سفيان، فكيف يقول له أزوجك ابنتي وأن هذا بعد إسلامه؟ يقول هذا يدل على أن هذا الحديث غير صحيح، وحكم عليه ببطلان وبالوضع. لكن بعض أهل العلم دافع عن هذا الحديث وقالوا لعل مراده أن يجدد العقد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رضي بذلك تطيبا لخاطره، لأن العرب يعني تأنف من أن تتزوج بناتها دون إذنها، وأبو سفيان كان سيدا من سادات قريش، فأحب أن يعني يمحو هذا العار عن نفسه أن ابنته تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام دون إذنه، فبعد إسلامه أراد أن يجدد العقد وكأنه زوجها برضاه وبقبوله. على كل حال هذا التوجيه قبلناه أو لم نقبل، المسألة هينا في ذلك، وإن كان قبوله حقيقة له وجه لأن ظاهر الإسناد الصحة والحديث ليس فيه في إسناده مجال للنقد، فتوجيهه ما دام له توجيه صحيح هذا المقصود، والحمد لله رب العالمين. الحديث الثاني الذي في صحيح مسلم في صحيح البخاري هو حديث شريك ابن أبي نمر الذي ذكرناه سابقا في الإسراء، انتقده ابن حزم على البخاري ولم ينتقده على مسلم. وهنا نقف، ليش ما انتقده على مسلم مع المسلم أخرج إسناده وطرف المتن؟ لأنه فهم ابن حزم أن إخراج مسلم له إنما كان من أجل أن يبين علته، ولذلك ما اعتبره حديثا منتقدا على مسلم وإنما اعتبره حديثا منتقدا على البخاري، مع أن الحافظ يقول إن البخاري أخرجه أيضا ليبين علته. فشوف كيف يعني مواقف العلماء من هذه المسائل لتعرف أن المسألة ليست بالأمر الهين، استخراج الحديث الذي أخرج لبيان العلة يحتاج إلى دراسة واستقصاء وتأني ونظر دقيق في المسألة. من العلماء الذين انتقدوا بعض الحديث في صحيح مسلم أبو مسعود الدمشقي في كتابه أطراف الصحيحين، ومن العلماء الذين انتقدوا أيضا أبو علي الحسين محمد غساني، وقد ذكرنا كتابه سابقا، وهو كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل، عقد فيه فصلا خاصا بالحديث المنتقدة في صحيح مسلم، وأغلب هذه الحديث ليس نقدها عائدا إلى مسلم وإنما هو من الرواة عن مسلم، أغلب هذه الحديث انتقادها من جهة الرواة عن مسلم لا من جهة مسلم أو ممن روى عنه مسلم. هناك حديث واحد نريده في هذا السياق، حديث واحد أخرجه مسلم وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، وكان هذا الحديث سبب لانتقاد ابن الجوزي نقدا شديدا لاذعا، حيث إن الحديث صحيح وفي ثاني أصح كتاب بعد كتاب الله، ومع ذلك أورده ابن الجوزي في الموضوعات. هذا الحديث هو في الحقيقة يعني ليس خطأ فيه فقط من ابن الجوزي، بل سبقه إلى ذلك، والذي اعتمد عليه في الحكم عليه بالوضع هو ابن حبان، هو حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر، يعني يشير بذلك إلى الشرط. فهذا الحديث ذكره ابن الجوزي في كتابه برقم 1544 وأورده الإمام مسلم في الصحيح. سبب خطأ ابن الجوزي أن هذا الحديث أورده ابن حبان في ترجمة راوي اسمه أفلح ابن سعيد، وأفلح ابن سعيد هذا بالفعل ضعيف، ثم لما أورده ابن حبان في ترجمة أفلح ابن سعيد قال عقب الحديث يقول: هذا خبر بهذا اللفظ باطل، وأفلح كان يروي عن الثقات الموضوعات ولا يحل الاحتجاج به. ولكن لم ينتبه ابن حبان ولا ابن الجوزي أن لهذا الحديث طرقا أخرى بنفس هذا اللفظ صحيح، وهي التي أخرجها مسلم في صحيحه، ليس فيها علة هذا الرأي، ولذلك هذا الحديث تعقبه الحافظ ابن حجر في كتابه القول المسدد، لأن هذا الحديث أخرجه مسلم والإمام أحمد، والقول المسدد هو في الذب عن مسند الإمام أحمد، يعني إرادة الحديث الموضوع التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع وهي في مسند أحمد، وبين أنه في صحيح مسلم وفي مسند أحمد، ثم قال رادا على ابن الجوزي يقول يعني وصف تصرف ابن الجوزي قال: وإنه غفلة شديدة، يعني ابن الجوزي غفلة شديدة، أخطأ خطأ شديدا حيث أورد هذا الحديث الصحيح في كتابه الذي خصه بالموضوعات، وهذا أحد أكبر أسباب التي دائما يتكئ عليها من يصف ابن الجوزي بالتسرع في الحكم بالوضع، أنه أخرج حديثا في صحيح مسلم في الموضوعات حاكم عليه بالوضع، وقلنا عذره أنه قلد في ذلك ابن حبان، وابن حبان أورده من طريق فيه ضعف، لكن مسلم أورده من طرق أخرى سالمة من هذا الراوي الضعيف أو المتكلم فيه. آخر كلمة في صحيح مسلم أو يعني كلمة الثالثة المختصر، المسند الصحيح المختصر، وهذا أيضا كما نذكر دائما رد على من يدعي أن مسلم أراد استيعاب الصحيح أو أنه ألف هذا الكتاب وكان تأليفه له سببا لأن يقول أهل البدع بأن كل ما في خارج هذا الصحيح ليس بصحيح عند مسلم. فمسلم يصرح الآن أنه مختصر، فما ليس هناك داعي لدعوى أنه يطرق لأهل البدع أن يدعوا بأن ما ليس في الصحيح لا يكون صحيحا لعدم إخراج مسلم له فيه. عدد أحاديث صحيح مسلم ما دام نتكلم عن الاختصار والعدد، عدد أحاديث في صحيح مسلم 3033 حديث بغير تكرار، عدد الأحاديث بغير تكرار 3033. كم عدد الحديث في صحيح البخاري بغير تكرار؟ 2602. إذن أيهما أكبر وأكثر عددا؟ مسلم، وهذه مزية ولا شك لمسلم. وهذه المزية تذكرنا من باب الإنصاف لمسلم أنه ما دام عدد أحاديثه أكثر هذا لا شك سيكون داعي لأن تكون عدد الحديث المنتقد عليه أكثر، طبيعي، وهذا يجب أن يوضع في الاعتبار من أجل أن ننصف مسلم ولا نبخسه شيئا من حقه. فكون الرجل تصدى لإخراج عدد أكبر من الأحاديث هذا داعي لأن يكون عدد الحديث المنتقد عليه أكثر، وقد بينا لكم من خلال كتاب الدارقطني نفسه أن العدد إن لم يكن مسلم مساوي للبخاري فربما كان البخاري أكثر أحاديث منتقدة في التتبع، حتى تعرف أن القضية تحتاج إلى دراسة واسعة حتى نخرج بقول منصف لكلا الإمامين، ولا فرق عندنا بين البخاري ومسلم، كلاهما إمام وكلاهما نجله وكلاهما نعظمه، وليس هناك عندنا عصبية لواحد منهما على الآخر، بل مبتغانا هو الحق ومعرفة الصحيح والصواب في هذه المسائل. وإن كنا في الإجمال يعني المتقرر في القلب أن البخاري أرجح من مسلم، لو لم يكن في ذلك إلا ما يقر به مسلم أن البخاري أعلم منه لكفى في ذلك دليلا على تقديم البخاري على مسلم. عدد الحديث قلنا بغير تكرار 3033، بالتكرار 7388. 7388. العبارة الرابعة في العنوان قال من السنن، والمقصود بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كانت متعلقة بالأحكام أو بغيرها. بالطبع هذا الكتاب يعتبر من كتب الجوامع وليس من كتب السنن التي اعتنت فقط بحديث الأحكام، بدليل أنه أورد فيه كتبا لا علاقة لها بحديث الأحكام مثل كتاب الفضائل وكتاب صفة الجنة وكتاب صفة النار وكتاب التفسير الذي هو من أصغر كتب صحيح مسلم وهو آخر كتاب في صحيح مسلم، كتاب التفسير للإمام مسلم. الكلمة الأخيرة في الكتاب في العنوان بنقل العدل عن العدل، وهذا في تأكيد على شرط الرواة وأنه لن ينزل رواة كتابي عن درجة المقبولين. ونبه هنا إلى فائدة أن العدل يطلق عند المحدثين ولا يريدنا بها العدالة الدينية وحدها، إذا أطلق المحدث على راوي فقال هو عدل فيقصد أنه عدل في دينه، عدل في روايته، أي عدل ضابط أي ثقة. وهذا يدل عليه عنوان الإمام مسلم، هذا سينفعنا مع ابن خزيمة وشرطه في الصحيح، لأنه يعني تكلم في شرطه بسبب أنه استخدم مثل هذه العبارة وقيل إنه لا يشترط الضبط لكونه اكتفى باشتراط العدالة، ونريد أن نؤكد أن هذا ليس بصحيح. وإذا صح أن نحتج بكلام ابن خزيمة على أنه لا يشترط الضبط يلزم أن نفعل ذلك مع صحيح مسلم، وهذا لا قائل به، أن مسلم إنما يشترط العدالة فقط دون الضبط هذا لم يقل به أحد، وكلام مسلم في مقدمة الصحيح وفي كل كتبه صريح بخلاف هذا الكلام، وهذا أصلا الرأي لا يمكن أن يقول به أحد من أهل الحديث ممن يعرفون أن الراوي لا يمكن أن يقبل إلا إذا جمع هذين الأمرين العدالة والضبط. طبعا أيضا هذه العبارة ترد على من ادعى أن المحدثين إذا قالوا عدل يقصدون بها العدالة الدينية، وممن قال ذلك الإمام السخاوي في كتاب فتح المغيث، لكن تصرفات المحدثين تدل على أنهم يطلقون العدل ويقصدون به الثقة، أي العدل في الدين وفي الرواية، إلا إذا قيدوا فقالوا عدل إلا أنه سيء الحفظ، صالح في الدين إلا أنه عنده يحمل على ما ذكره. لكن إذا أطلقوا العبارة، إذا سأل أحد طلبة الحديث في ذلك الزمن أحد أئمة الجرح والتعديل فقال له ما رأيك في فلان، فقال هو عدل، يعني أنه ثقة عدل ضابط، إلا إذا قيد فقال هو عدل لكنه ليس بحافظ، فعندها نحمل هذا التعديل على أنه مختص بالعدالة الدينية. كم باقي من الوقت؟ ربع ساعة، ممتاز، إن شاء الله ننتهي اليوم. عناية العلماء بصحيح مسلم، عناية العلماء بصحيح مسلم، تقدم ذكر بعض أنواع العنايات في مثل كتاب التتبع والكتب التي انتقدت وغيرها من الكتب التي سبق ذكرها أثناء كلامنا السابق. نذكر الآن بعض الأمور التي لم تذكر سابقا. أولا الرجال، عناية العلماء برجال مسلم، وقلنا إن هناك كتاب لما تكلمنا عن البخاري كتاب للدارقطني جمع فيه بين رجال البخاري ومسلم، رجال البخاري كانوا في كتاب ورجال مسلم في مجلد آخر. أيضا للحاكم في كتابه المدخل لمعرفة الصحيح بين فيه من فرد بإخراجه لهم البخاري ومن فرد بإخراجه لهم مسلم ومن اتفق عليه من الرواة. أيضا كتاب ابن طاهر المقدسي رجال الصحيحين، ثم الكتب التي تلت ذلك مثل تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وغيرها التي جمعت رجال الصحيحين مع بقية أصحاب الكتب الستة. خص ابن منجوية أحد العلماء خص مسلما بالتأليف فألف رجال صحيح مسلم، وهو أحمد بن علي الصبهاني الشهير بابن منجوية المتوفى 628 و400 من الهجرة، وهو كتاب مطبوع، وهو في هذا الكتاب كثيرا ما يتبع ابن حبان في ترجمة للرواة، يكاد ينقل ترجمة ابن حبان في كتابه الثقات كما هي في كتابه، حتى إذا أخطأ ابن حبان يتابع ابن منجوية تماما في هذا الكتاب. اعتنى أيضا علماء بذكر شيوخ الإمام مسلم والبخاري، وسبق بعض الكتب المتعلقة بالبخاري، ونذكر الآن كتابين متعلقين بشيوخ مسلم مع البخاري، منهم كتاب المعلم بشيوخ البخاري ومسلم لمحمد بن إسماعيل بن خلفون بفتح اللام لا بسكونها كما أسمع كثير من طلبة العلم، بن خلفون وهو إمام أندلسي له مؤلفات متعددة، توفي سنة 36 و600 من الهجرة. أيضا كتاب المعجم المشتمل على أسماء شيوخ الأئمة النبل لابن عساكر، لأبي القاسم ابن عساكر صاحب تاريخ دمشق المتوفى سنة 71 و500 من الهجرة. هذا يشمل شيوخ الأئمة ستة جميعا، مسلم وبقية الأئمة الستة. من الكتب التي تخدم الصحيح كتاب الأطراف لأبي مسعود، الأطراف الصحيحين لأبي مسعود الدمشقي ولخلف الواسطي كما ذكرنا سابقا، والمزي في كتابه تحفة الأشراف. هناك مستخرجات على صحيح مسلم، سنقتصر على المطبوع منها. طبع المستخرجات على صحيح مسلم كتاب المستخرج لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق المتوفى سنة 610 و300، ويمتاز هذا الكتاب حقيقة بمزية عظمى، وهي أنه شارك المؤلف شارك مسلما في بعض شيوخه، يعني أبو عوانة سمع من بعض شيوخ مسلم، ففي بعض الحديث يتابع مسلم تماما في رواية الحديث عن نفس الشيخ. وأنبه بخصوص هذا الكتاب إلى أنه ليس مختصا بمسلم فقط، هو مستخرج على صحيح مسلم وعلى صحيح قرين مسلم وزميله وتلميذه وهو أحمد بن سلمة النيسابوري، فهو مستخرج على كلا الكتابين. ولذلك قد نجد أحاديث تذكرها في هذا الكتاب ليس لها ذكر أبدا في صحيح مسلم، إذن يكون وجه إخراجه لها على أي وجه أنها مستخرجة على حديث في صحيح أحمد بن سلمة النيسابوري. وصحيح أحمد بن سلمة النيسابوري أصلا كان قد اتبع فيه شيخه أو قرينه الإمام مسلم، يعني كان يأخذ نفس الأحاديث التي سمع مسلم ويخرجها في كتابه، إلا زيادات قليلة هي التي خرج عليها أيضا أبو عوانة بعض الأحاديث مستخرجة في كتابه المسند المعروف المستخرج أبي عوانة. المستخرج الثاني على صحيح مسلم هو مستخرج أبي نعيم، وقد طبعت قطعة كبيرة منه في 4 مجلدات. من الخدمات حول صحيح مسلم الجمع بين صحيحي البخاري ومسلم، وهناك جموع كثيرة لكن طبع منها جمعان مهمان، وهما الجمع بين الصحيحين للحميدي محمد بن أبي نصر فتوح الأندلسي توفى سنة 66 و400 للهجرة، وأيضا كتاب الجمع بين الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي، ولكل كتاب منهما مزية، فمزية الحميدي أنه يذكر الزيادات الواردة في المستخرجات التي لم ترد في الصحيحين، زيادات المتون الواردة في المستخرجات يريدها الحميدي في جامعه أو في جمعه للصحيحين. ولهذا الكتاب مقدمة مهمة، جمع الحميدي، يتكلم فيها عن مزية الصحيحين وعن قدرهما وجلالتهما، وينقل الاتفاق والإجماع على صحتهما. ولهذا الإجماع أهمية لأنه إمام متقدم كما ذكرنا في سنة 66 و400 للهجرة. أيضا أما عبد الحق الإشبيلي فله مزية أخرى، وهي أولا لم يضف لفظا زائدا على الصحيحين من خارجهما، كل ما فيه من ألفاظ من الصحيحين، واعتنى عناية كبيرة جدا ببيان اختلاف الألفاظ في الروايات في الصحيحين. فإذا كان البخاري أورد الحديث في باب بلفظ وأورده في باب آخر بلفظ آخر، يبين الفروق في الألفاظ، بل ويذكر الأبواب، أبواب البخاري، تبيبات البخاري خاصة لطيفة منها، يقول أخرج هذا الحديث تحت باب كذا وباب كذا وباب كذا، كله من أجل أن ينبه على فقه البخاري المستنبط من تلك الأحاديث. ولذلك أنا أنصح لمن أراد أن يستعرض متون الصحيحين أن يأخذ كتاب عبد الحق الإشبيلي، هو خير له في ذلك من كتاب الجمع للحميدي. من الكتب التي تخدم الإمام مسلم كتاب تنبيه المعلم، أو قبل ذلك المختصرات، مختصرات صحيح مسلم، كمختصر القرطبي أبو العباس القرطبي، وهو غير طبعا أبو عبد الله القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن، هذا إمام وذاك إمام آخر. أيضا مختصر صحيح مسلم للمنذري، واسمه الجامع المعلم بمقاصد جامع مسلم، هذا اسم مختصر المنذري. أيضا كتاب تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم، هذا كتاب ليس في المختصرات وإنما هو في المبهمات، وهو الرواة الذين أو الأسماء التي أبهمت في صحيح مسلم سواء في الأسانيد أو المتون، واعتنى بالمتون خاصة لسبط بن العاجل المتوفى سنة 84 و800 للهجرة. هناك أيضا كتاب عصري حول صحيح مسلم، وهو كتاب جيد ونافع، وكتاب عبقرية الإمام مسلم للدكتور حمزة مليباري، وهو كتاب جيد ونافع في بيان منهج الإمام مسلم في كتابه. من الشروح حول صحيح مسلم وهذه مهمة، من أقدم هذه الشروح كتاب المعلم للمازلي، محمد بن علي المازلي متوفى سنة 36 و500 للهجرة، الذي كتب عليه القاضي عياض كتابه إكمال المعلم للقاضي عياض المتوفى سنة 44 و500 للهجرة. ثم جاء بعدهم بنحو أقل من قرن أو قرن الإمام ابن الصلاح، فألف كتابا سماه، طبعا هذه الكتب كلها مطبوعة اللي ذكرتها في المختصرات وفي الشروح، ألف ابن الصلاح كتابا سماه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، وهو كتاب مطبوع لابن الصلاح، وهو على صغر حجمه إلا أنه كثير الفائدة. من شروح مسلم المهمة كتاب المفهم لأبي العباس القرطبي، وهو كتاب مهم جدا حقيقة، هو شرح فيه مختصر، قلنا أبو العباس القرطبي اختصر صحيح مسلم فشرح فيه مختصره هذا، ولذلك فهو خاص بالمتون، يعني لا يشرح الأسانيد والعلل والاختلافات، وإنما يتكلم فقط عما يستنبط من تلك الأحاديث من الفوائد العلمية. ثم جاء الإمام النووي في شرحه الشهير المسمى بالمنهاج في شرح صحيح مسلم ابن الحجاج. ثم جاء الأبي محمد بن خليفة الأبي متوفى سنة 27 و800 في كتاب سماه إكمال وإكمال المعلم، جمع في هذا الكتاب بين شرح المازري وشرح القاضي عياض وشرح القرطبي وشرح النووي مع زيادات واجتهادات له. فكتاب الأبي يكاد يشمل 4 كتب سابقة مع زيادات له، وهو كتاب مطبوع لكن للأسف الشديد إن طبعته رديئة وسقيمة. أيضا كتاب الديباج للسيوطي، وهو شرح مختصر جدا لصحيح الإمام مسلم. من شروح مسلم أيضا فتح الملهم لأحد علماء الهند، وهو شبير بن أحمد العثماني متوفى سنة 69 و300 و1000. أيضا فتح المنعم لأحد دكاترة الأزهر المعاصرين، واسمه موسى شاهين لاشين، اسم المؤلف موسى شاهين لاشين، واسم كتابه فتح المنعم. هناك كتاب في غريب ألفاظ الإمام مسلم، وهو كتاب المفصح المفهم الموضح والموضح الملهم لمعاني صحيح مسلم لمحمد بن يحيى بن هشام الأنصاري النحوي متوفى سنة 46 و600، وهو غير بن هشام صاحب مغني اللبيب المشهور النحوي، لكن أيضا هذا كان نحويا لغويا شهيرا جدا في زمنه، ألف كتابا خاصا بغريب ألفاظ صحيح مسلم. هناك كتابان يتكلمان عن منهج الإمام مسلم، وكثير من المعلومات التي ذكرتها لكم مستقاة من هذين الكتابين، وهما كتاب الإمام مسلم ومنهجه في الصحيح